الحمد لله الذي اصطفانا بوراثة الكتاب وجعل حفظنا له من حفظه إياه من التحريف والارتياب، وشرفنا بما حملنا من قراءاته وعزو طرق رواياته وضبط أداء حروفه وكلماته، وجبلنا على حبه وتبجيله وتوقيره، فنسأله تعالى أن يعصمنا من اللحن خفيه وجليه في آياته، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه، ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه، وعلى آله وتبعه من سري وملي. أيها الحضور الكريم، مشاهدي الأعزاء، ما زلنا بنعمة الله نطوف في رياض حديث أنزل القرآن على 7 أحرف وانتهى بنا التطواف إلى حديث رواه حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت جبريل عليه السلام عند أحجار المراء، فقلت: يا جبريل، إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط. فقال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف. هذا الحديث كما سمعتم رواه عاصم بن أبي النجود القارئ الكوفي، وستأتي ترجمته مفصلة إن شاء الله تعالى، عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أحمد في مسنده، ونقله الهيثمي في مجمع الزوائد عن البزار بسياق آخر، وقال الهيثمي: وفيه عاصم بن بهدلة، هو هذا القارئ، قال: وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر، وهو ثقة وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح. وللحديث شواهد، وله شاهد من حديث أبي بن كعب عند الإمام أحمد وعند الطبري، وأخرجه أيضا الترمذي في القراءات وقال: هذا حديث حسن صحيح. وممن صححه أيضا الأستاذ أحمد شاكر رحمة الله عليه. فهذا من حيث إسناده. أما من حيث بعض الدلالات التي تحتاج إلى توضيح، فنبدأ بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت جبريل عليه السلام عند أحجار المراء. فما أحجار المراء؟ قال مجاهد: أحجار المراء هي قباء، وقيل موضع بقباء خارج المدينة. وزعم أبو عبيد البكري في معجمه أنه موضع قرب مكة، قال: كانت تتمارى عنده قريش. وقد حقق القول فيه الشيخ أحمد شاكر. وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل: إني أرسلت إلى أمة أمية، فما مفهوم الأمة وما مفهوم الأمية؟ أما الأمة فقد تطلق على كل جيل من الإنس أو من الحيوان أو من الطير. قال الليث: كل جيل من الناس فهم أمة على حدة. وقال غيره: الأمة الجيل من كل حي، الجيل من كل حي. وقال ابن الأثير في النهاية: يقال لكل جيل من الناس والحيوان أمة، لقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم الحديث. فدل على ما بيناه آنفا. وقال الليث: كل قوم نسبوا إلى نبي فأضيفوا إليه فهم أمته. وقيل: كل جماعة أرسل إليهم رسول فهم أمته، سواء آمنوا أو كفروا. إذن قال غيره: كل جماعة أرسل إليهم رسول فهم أمته، سواء آمنوا أو كفروا. والأمة أيضا تطلق على الدين الواحد. قال الزجاج في قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وفي قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي على دين واحد. وقال الأخفش في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كنتم خير أهل دين. إذن فالأمة تطلق على الدين أيضا. عند العرب يقال فلان لا أمة له، بمعنى أنه لا دين له ولا نحلة، لا دين له ولا نحلة. قال الشاعر: وهل يستوي ذو أمة وكفور؟ قال الشاعر: وهل يستوي ذو أمة وكفور؟ بمعنى هل يستوي ذو دين وغيره. والأمة أيضا تطلق على الطريقة المستقيمة. قال النابغة: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع. حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع، أي ذو دين وطاعة. والنابغة هذا هو النابغة الذبياني. فكم عدد النوابغ؟ كم عدد النوابغ أيها النوابغ؟ النوابغ ثلاثة، اتكالا على قول الفرزدق: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا. فالنوابغ من هم؟ النابغة الذبياني، ونابغة بني جعدة، ونابغة بني شيبان. والنابغة الذبياني هذا عده ابن سلام في طبقات فحول الشعراء من الطبقة الأولى. والطبقة الأولى من هم؟ كم عددهم؟ أربعة. من هم؟ امرؤ القيس، والأعشى ميمون بن قيس، والنابغة الذبياني، وزهير ابن أبي سلمى. ابن أبي سلمى. قال ابن سلام في طبقات فحول الشعراء: أخبرني يونس بن حبيب أن أئمة البصرة أو أن علماء البصرة كانوا يقدمون من؟ امرأ القيس. وأهل الكوفة يقدمون من؟ الأعشاء. وأهل الحجاز والبادية يقدمون من؟ يقدمون زهيرا والنابغة. وقد شهد له عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشاعرية، فقال في رواية: أي شعرائكم الذي يقول حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب. إذن نرجع إلى ما نحن بصدده حتى لا نطيل في الاستدراج، وإنما لأجل أن معي طلبة العلم فيجب أن نذكرهم بهذا. فطبقات فحول الشعراء يجب التنبيه إلى أنه يجب حفظه على طالب العلم أن يحفظه. كان الإمام الشاطبي يقول: أيسر محفوظاتي طبقات فحول الشعراء لابن سلام. فلا بد أن نحفظ هذه الأشياء. والأمة أيضا تطلق على الصنف من الناس، على الصنف من الناس، في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، أي صنف من الناس قد طوي زمنه. وتطلق الأمة أيضا على الرجل الجامع للخير، قاله ابن القطاع، وبه فسر قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي جامعا للخير. وقال أبو عبيدة: معمر بن المثنى، الأمة تطلق أيضا على الإمام، وبه فسر قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما للناس، عليه الصلاة والسلام، على نبينا أفضل الصلاة والسلام. كما تطلق الأمة أيضا على القامة، يقال: رجل ذو أمة، بمعنى ذو قامة. قال الأعشاء: وإن معاوية الأكرمين بيض الوجوه طوال الأمم. إن معاوية الأكرمين بيض الوجوه طوال الأمم، بمعنى طوال القامات، طوال القامات. أحسنتم. إذن الأمة أيضا تطلق على الحين وعلى الفترة من الزمن، في قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، أي إلى حين وفترة من الزمن. وكذلك في قوله تعالى: وادكر بعد أمة، أي بعد حين، وقرئ وادكر بعد أنه، قرأه ابن عباس ومجاهد، وادكر بعد أمه، هو مصدر لأمها، يأمه أمها إذا نسي، فالأمه هو النسيان. وقرأ أيضا، عكرمة ومجاهد، وادكر بعد أمه، والأمه أيضا النسيان، هو مصدر أمها يأمه على غير قياس، وجاء هذا على غير قياس، ورده الزمخشري على عادته في ذلك رحمه الله تعالى وغفر له. وتعقبه أبو حيان، وعلى الإنكار والرد أيضا الزجاج، ونقل هذا الطوسي وقال وأجازها غيره، ونقلها أيضا الشهاب وقال فلا عبرة بمن أنكرها. إذن فهي قراءة سواء كانت على القياس أو كانت على غير قياس النحاة، والله المستعان. وأيضا الأمة فيها لغة هي الإمة، والإمة الطريقة الحسنة أيضا والدين، ومن إطلاقاتها النعمة، الإمة النعمة. وقرأت أيضا وادكر بعد إمة، كل هذا في الشاذ، لا تظنوه في المتواتر، لا تحسبوه في المتواتر. وادكر بعد إمة، الإمة هي النعمة، وما النعمة التي المقصودة هنا؟ خروجه من السجن، أي من نعمة الخروج من السجن أو من الموت، إما من القتل وإما من السجن. إذن قلنا الإمة أيضا بمعنى النعمة. قال الأعشى وأصاب غزوك إمة فأزالها، وأصاب غزوك إمة أي نعمة فأزالها، وسيأتينا هذا حتى لا نطيل به، سيأتينا في توجيه القراءات إن شاء الله تعالى. والأمة أيضا تطلق على العالم، والأمة أيضا تطلق على الوجه، والأمة أيضا تطلق على قوم الرجل وجماعته، فيقال أمة الرجل هي جماعته وقومه. قال الأخفج اللفظ واحد والمعنى جماعة. والأمة لله تعالى هم خلقه، يقال ما رأيت من أمة الله أحسن منه، أي ما رأيت من خلق الله. هذا بعض ما تيسر من إطلاقات الأمة، فلعلكم تبينتموها الآن إن شاء الله تعالى. فلنجوز إلى مفهوم الأمية أو الأميين. الأمي أو الأمان بضمتين، الأمان هو الذي ينسب إلى أمه التي ولدته، الأمي هو الذي ينسب إلى أمه التي ولدته، وقيل هو المنسوب إلى أمة أمية، هو المنسوب إلى من؟ إلى أمة أمية، وقيل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وقيل هو الذي لا يكتب، وقيل هو العيي الجلف الحصر. على كل حال فالأمي هو هذا، وهذا حاله. فما الأمية إذن؟ قال قطرب الأمية هي الغفلة والجهالة، قال قطرب الأمية هي الغفلة والجهالة. فما المقصود بالأميين إذن؟ وما المقصود بالأمة الأمية؟ الأميون هم العرب، وصفوا بالأميين لماذا؟ لانعدام الكتابة فيهم أو لعزتها فيهم، وصفوا بالأمية لعزة الكتابة فيهم أو لانعدامها. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أمة أمية، كما في الصحيح، إنا أمة أمية. أراد بها صلى الله عليه وآله وسلم أنهم على أصل ولادة أمهاتهم، لم يتعلموا الكتابة والحساب، فهم على جبلتهم الأولى، فهم على جبلتهم الأولى. وقد وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوصف، قال سبحانه وتعالى: النبي الأمي، النبي الأمي. فما المقصود بهذه النسبة؟ فيها أقوال وسأختار لكم منها حتى لا أتعبكم. قيل: منسوب إلى أم القرى التي هي مكة، وقيل منسوب في عدم الكتابة والحسابة إلى الأم، منسوب لعدم الكتابة والحساب إلى الأم، لأنه صلى الله عليه وسلم على حال الصدور عن أمه في عدم الكتابة، وكما ولدته أمه لم يتعلم شيئا، وفي هذا آية. وقيل منسوب إلى الأمة الأمية، وفيه أيضا، أي هذا يتضمن أيضا عدم العلم بالكتابة. لماذا؟ لأن الأمة برمتها غير كاتبة، الأمة التي نسب إليها صلى الله عليه وسلم هي غير كاتبة حتى تحدث فيها الكتابة كسائر الصنائع، غير كاتبة أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحدث فيها الكتابة كسائر الصنائع. وقيل هو منسوب إلى الأم، إلى الأم، من أم يأم إذا قصد، الأم هو القصد، فأضيف إليه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه مقصود لكل الناس، أضيف إليه صلى الله عليه وسلم لأنه مقصود لكل الناس. لكن النسبة إليه على القياس يجب أن تكون أمي، نقول أمي لأنه نسبة إلى الأمي، فهو على غير قياس. لكن ساعدته قراءة أخرى رويت عن يعقوب في غير المتواتر وعن ابن رومي: النبي الأمي، في غير الصحيح يعني من الشاذ، النبي الأمي، أي منسوب إلى الأم الذي هو القصد، فأضيف إليه صلى الله عليه وسلم القصد لأنه مقصود لكل الناس. قال ابن جني في توجيه هذه القراءة الشاذة: فلعله أراد الأمي، أراد الأمي على قراءة الجماعة، لكن أصابه أو لحقه ما يلحق، ما لحقه تغيير النسب، لحقه تغيير النسب، كقولهم في النسبة إلى أمية. ماذا؟ كيف ننسب إليها؟ عندنا نسبتان، إما أن نقول أموي وإما أن نقول أموي. فالذين نسبوا إلى، الذين قالوا أموي نسبوه إلى المصغر، لأن أمية هو تصغير لأمه، والذين قالوا أموي نسبوه إلى ماذا؟ إلى المكبر الذي هو أمه. ومنهم من جعله شاذا كبعض شراح المقاصد الخلاصة الكافية. وسيأتي إن شاء الله تعالى. إذن قلنا تساعفه وتساعده هذه القراءة النبي الأمي، إذن منسوب إلى ماذا؟ إلى القصد الذي إلى الأمي الذي هو القصد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الخلة، هذه الخلة والصفة هي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دليل من دلائل نبوته وآية من آيات رسالته صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان يعلم الكتابة والقراءة لقالوا إنما اكتتب فأملى علينا، اكتتب فحفظ فأملى علينا. وفيه يقول تعالى إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت تعلم الكتابة لارتاب المبطلون، فقالوا إنك قد قرأت فحفظت فأمليت علينا. فكان من آياته الكبرى صلى الله عليه وسلم ومن أدل دلائل صحة نبوته أنه لا يعلم كتابة ولا قراءة، فهو على أصل صدوره عن أمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي مما حرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخط والشعر، وادعى قوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب وقرأ. وابن أبي شيبة روى ابن أبي شيبة وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مات حتى كتب وقرأ. وعلى هذا المذهب أبو الفتح النيسابوري والباجي، وقد ألف الباجي كتابا في هذا وعاضده فيه أهل الأندلس، فكانوا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم من آياته الأولى أنه كان لا يكتب، فهذه آية. ثم لما انتشر الإسلام وأمن اللبس وانتفت العلة رجع الحكم، فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة، وقال وفيه آية أخرى، على أنه كان لا يتعلم فتعلم. فرد عليه بعض العلماء بكتاب آخر، والله أعلم بصحة ما يقولون، والله أعلم بالصواب. لكن المهم عندنا أن الأمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم آية كبرى ومنقبة، ولغيره مسغبة ومتربة ومثلبة، وهي لرسالته علامة، ولغيره مذمة وملامة. بالنسبة للأمة لا يحصل العلم إلا بالتعلم، كما لا يحصل الحلم إلا بالتحلم. وكنا قد تكلمنا عن معاني تفعل، فقلنا ماذا تتفعل لماذا؟ لمعان منها التكلف والمعاناة، فإنك تقول تفعل كتصبر وتشجع وتحلم وتمرأ، بمعنى صار ذا مروءة، وتعلم أي تكلف التعليم وصبر عليه. إذن لا بد لنا من الصبر على العلم، وإلا لن نكون من العلماء أبدا. إذن فلنرجع إلى, إلى, إلى, إلى ما نحن بصدده. إذن هي في حقه صلى الله عليه وآله وسلم مرتبة عليا ومنقبة، وفي حقنا متربة ومسغبة ومثلبة إلى آخره. نكتفي بهذا القدر في عرض مدلولات الأمة والأميين، ولعلكم قد فهمتم شيئا من هذا إن شاء الله تعالى. وقبل أن نغوص في معاني حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف لنستكنها ما في بطنه من جواهر وما يحمل بطنه من من دلالات ومن مغاز ومن مقاصد، فإننا لا بد أن ننزل بساحة الحرف، هذا الحرف لأنه أو لأن مادته تدور عليها أو يدور عليها مفهوم حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، فلا بد أن ننزل عند ساحته لنتفهم ونعلم ماهية هذا الحرف. هذه المادة التي هي الحاء والراء والفاء، حاء راء فاء، لها مغازي وإطلاقات، وقد توسع العرب في استعمالها توسعا عظيما مما يدل على كبير معناها، مما يدل على كبير معناها، ونحن سنتكلم عنها بإذن الله من حيث اللغة، أي عند اللغويين، سنتحدث عنها عند علماء الأصوات والمجودين والقراءة، ونتحدث عنها عند في مفهوم الفلاسفة والمتكلمين، ونتحدث عنها إن شاء الله في مفهوم النحاة. فلنبدأ بما عند اللغويين. الحرف عند اللغويين أصوله ثلاث، أو هذه المادة التي هي الحاء والراء والفاء ثلاثة أصول كما قال ابن فارس، ثلاثة أصول. الأصل الأول حد الشيء، الأصل الثاني العدول، الأصل الثالث تقدير الشيء، وسنأخذ منها ما نريد. إذن فلنتحدث عن الحرف عند اللغويين، فنقول أهل المعاجم أو أهل المعجمات يقولون حرف كل شيء حده وشفيره وجانبه وأعلاه وغايته ووجهه وناحيته وبعضه. هذه الإطلاقات كلها تصدق على مفهوم الحرف. فلنبدأ بالأعلى، يقال حرف الجبل بمعنى أعلاه المحدد، حرف الجبل بمعنى أعلاه. فما جمعه على هذا المعنى؟ قال الفراء، وقد خالف بها، قد تفرد بهذا القول، قال الفراء يجمع الحرف بهذا المعنى على حرف بوزن عنب. قال ولا نظير له سوى طل وطلل، لا نظير له سوى طل وطلل، والطل هو المطر الخفيف أو الندى، وقيل هو فوق الندى ودون المطر في تفسير قوله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل. وجمعه طلال، جمعه طلال، لكن الفراء قال وأيضا يجمع على طلل كحرف، قال ولم يسمع غيرهما، فاحفظوا هذا، قال الفراء ولم يسمع غيرهما، أي لم يسمع غيره حرف في حرف الجبال وطلال في جمع طل. جيد، وقلنا بأن الحرف أيضا يطلق على ماذا؟ على الناحية والوجه. قال ابن سيدة يقال فلان على حرف من أمره، بمعنى على ناحية من أمره، إذا لم يعجب، إذا رأى شيئا لا يعجبه عدل عنه، إذا رأى شيئا لا يعجبه عدل عنه. ومنه قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه واحد، أي على وجه واحد أي على السراء، على الخير والسراء لا على الضر واللأواء، يعبده على الخير والسراء لا على الضر واللأواء. قال الأزهري: فكأن الخير ناحية والضر ناحية أخرى، فهما حرفان. وقيل في تفسيره: يعبد الله على شك، وهذا القول لمن؟ لثعلب، هذا القول لثعلب. وتخريجه على أنه على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، والتقدير أن يعبد الله على وجه شكين لا وجه يقين. وقيل غير هذا، قيل الشك هنا كالذي يجلس على حافة الجبل، فهو على شك من أمره، إما أن يبقى وإما أن يسقط، فهو بهذا اتفق مع الجمهور. ماذا قلنا؟ على أن الحرف يطلق على الناحية والوجه. وقيل حقيقته أنه، أي هذا الذي يعبد الله على حرف، حقيقته أنه يعبد الله على حرف الطريقة في الدين، على حرف الطريقة في الدين، بمعنى أنه لا يدخل في الدين دخول متمكن، لا يدخل في الدين دخول متمكن. وقيل الحرف أيضا الشق كما تقدم، فيقال حرفا الرأس شقاه، وحرفا السفينة جانباها، وحرفا الوادي حداه وجانباه، إلى غير ذلك. فما جمعه على هذه المعاني؟ كيف نجمعه عند إرادة القلة؟ نجمعه في القليل على أحرف، على أحرف بوزن أفعل، بوزن أفعل. قال سيبويه في باب تكسير الواحد للجمع، قال سيبويه، احفظوا هذه الأشياء، في باب تكسير الواحد للجمع، كل اسم من الثلاثي، كل اسم ثلاثي مثلا كان صحيح العين فإن، وكان على فعل، وكان على فعل، وأردت به ماذا؟ أن تثليثه كما قال سيبويه، فأردت، فإنك إذا أردت تثليثه إلى أن تعشره، وهذا الإطلاق منه يفهم منه القلة، لأن العدد القليل من الثلاثة فما فوق إلى العشرة، والكثير من العشرة فما فوق، وقيل من الثلاثة أيضا فما فوق، فهو على هذا يتفق مع القليل في ماذا؟ في المبدأ، ويختلفان في الانتهاء. أما قال سيبويه بالحرف: أما ما كان من الأسماء، هذا لفظ سيبويه، أما ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف وكان فعلا، أي كان على وزن فعل، فإنك إذا ثلثته إلى أن تعشره، بمعنى إذا بنيته على القليل، فإن تكسيره أفعل. فهمتم هذا؟ وذلك كقولك كعب وأكعب وكلب وأكلب ونسر وأنصر وفرخ وأفرخ إلى غير ذلك. قال ابن مالك في جمع التكسير، أما هذا فإنكم تحفظونه، قال ابن مالك في جمع التكسير: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. اكتبوا: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع جموع قلة. إذن ماذا قال ابن مالك؟ قال في جمع التكسير: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. إذن فأفعل تكون جمعا لكل اسم ثلاثي صحيح العين، كفلس وأفلس، وحرف وأحرف، وكلب وأكلب. ونقول في ظبي، ها كيف تجمع؟ ها الآن تسمعون أفعل لابد أن تكون على وزن أفعل. ها أظبن أظبن أظبن، أصلها ماذا؟ أصلها أظبي، أصلها أظبي، قلبت الضمة كسرة لأجل ماذا؟ لتصح الياء، قلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصارت أظبي، فعوملت معاملة قاض، أي عوملت معاملة المنقوص. وكذلك ثدي جمعه أثد، وكذلك ما لامه واو، تقول في جمع دلو، تقول في جمع دلو، ها قولوا أدل، نقول في جمع دلو أدل، أصله ها أيها العلماء أصله أدلون. فما الذي وقع له؟ قلبت ضمة اللام كسرة ثم قلبت الواو ياء لتطرفها، والأطراف محل التغيير كما تعلمون، ثم قلبت الواو ها ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها، فعوملت معاملة قاض أيضا. وكذلك به يجمع على بهو، على أبه إلى آخره. جر أيضا يجمع على ماذا؟ على أجر. فانتبهوا لهذا الباب فإنه دقيق، انتبهوا لهذا الباب فإنه دقيق. وقلنا في الحد في الأول جمع لكل اسم احترازا من ماذا؟ ها من الصفات. وإن جاء قد يقول لقائل إنه قد سمع في عبد أعبد، وهو صفة وليس اسما، فماذا تقولون؟ استعملت هذه الصفة استعمال الأسماء، استعملت هذه الصفة استعمال الأسماء، لكننا قد وجدنا أحرفا في العربية على وزن فعل صحيحة، على وزن صحيحة العين، وقد جمعت على أفعال، جمعت على أفعال. وإننا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.